عاشوا ستوقن كل نفس انها ستلقى مصيرها. اول قبر ينشق واول بدن يخرج واول جسد يرفع جبهته هو جسد محمد صلى الله عليه وسلم. اخرج الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم يوم القيامه. اتمنى انك تركز معايا غايه التفكير. اتمنى والله يا اخوه اسال الله ان يشرح صدوركم. اسال الله ان يشرح صدري وصدوركم لهذا الكلام. ركز معايا لان الموضوع طويل وانا احاول اختصر. قال صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم يوم القيامه واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك بعد ان تخرج او تبعث الخلائق من قبورها يخرجون على هيئات مختلفه. طريقه السير الى ارض المحشر مختلفه. الناس يحشرون على ثلاثه طرائق. ثلاث طرق للحشر. من الناس صنف يحشر ماشيا على قدميه. دي الطريقه اللي الناس هتحشر بيها على ثلاثه اصناف. صنف يحشر ماشيا على قدميه وصنف يخرج من قبر فيجد الملائكه في انتظار وقد اعدوا له الرجائب الفاخره التي يعجز اللسان عن وصفها والتي تعجز العين لرؤيتها. يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. وفدا اي ربانا. وفدا اي ربانا. قد يكون منهم من لم يكن يملك دراجة في دنياه. بل والله قد يكون منهم من لا يملك حمارا في دنياه ولكنه اعد العدة لاخراه واستعد للقاء ربه. هذا اليوم لا حسد ولا نسب ولا وصيفة ولا اموال ولا شيء. ولا شيء. لو ان لكم ما في الارض جميعا ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منكم. ولهم عذاب اليم. صنف يحشرون مشاة وصنف يحشرون ربانا. المشرف ما تطلع من قبرك اسأل الله ان يجعلنا وآباءنا وامهاتنا من هؤلاء. بمجرد ما تطلع من قبرك ترى الملائكه على باب قبرك يمسكون بالدواب فيحملونك عليها ليتم نقلك الى ارض المحشر. وصنف يحشرون على وجوههم. الصنف الثالث يحشر على وجهه. اخرج الامام الترمذي في سننه من حديث ابي هريره بسند ضعيف ضعفه الالباني للامام وله شاهد في البخاري ومسلم سنذكره بعد قليل. قال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامه على ثلاثه اصناف. صنف مشاة وصنف ركبانا وصنف على وجوههم. قالوا يا رسول الله كيف يحشرون على وجوههم؟ كيف يا رسول الله؟ قال الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. ثم قال: ألا إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. يعني إذا مشى على وشه بفد المطاف بفد الشوك، يتفادى الشوك ويتفادى الأماكن العامة. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه قال عفوا أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ طيب صبر يا رسول، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على قدميه في الدنيا قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ الآية في سورة الإسراء: ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم. عشان مش عم يقول لك انت قلت الكافر. الآية ذكرت الضلال، الآية ذكرت الضلال. ومن يضلل فليس لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وصما، عميا وبكما وصما. متخيل وصف؟ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت سناهم سعيرا. الآية في سورة الفرقان: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. طريقة النص ثلاثة: الهيئة التي ستحشر بها الخلائق أخرجها البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حماة عراة غرلا، غرلا يعني لا مسكونين، أي غير مسكونين بدون طهارة. يحشر الناس يوم القيامة حماة عراة غرلا كما بدأكم أول خلق تعودون. قالت عائشة: يا رسول الله، حفاة عراة غرلا، ينظر رجالا ونساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. نحن رصينا في الدنيا وحفظة، النهاردة رجع لحوم دم مليارات البشر، مليارات البشر. قال: الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. إلى أين؟ إلى أرض المحشر. شكلها إيه؟ أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة إلى أرض بيضاء عصراء كفرصة النقي، أرض بيضاء في شدة البياض. خلي بالك الأرض اللي احنا عليها دي، الآية في سورة إبراهيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. خلي بالك من حته وبرزوا ليه؟ وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من زهران وتغشى وجوههم النار. ارض المحشر ارض جديده تماما، لم تراق عليها قطرة دم. اطلاق. لم تسفك عليها قطرة دم. ولم ترتكب عليها معصية. ولم يكذب عليها كذبة. ولم يناقص عليها مرة. ارض جديدة تماما. يحشر الناس يوم القيامة الى ارض بيضاء عفراء كالقرصات النقية. اي كالدقيق الابيض الشديد البياض الخالي من المخالة والغش. شوف وصف النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الى وصف النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمع الخلائق جميعا على القطعة دي. على قطعة الارض دي. كيف سيجتمعون? الله اعلم. كيف ستدفعون? انت هتتصرف بعد شوية. لما اقول لك ان المكان ده يسمعهم الصوت ويرصدهم البصر. يعني صوت واحد يسمع الجميع. من اول ادم بكلمك من اول ادم الى اخر نفس. اجتمع الخلائق على ارض المحشر يبدأ الضغط النفسي. يبدأ الضغط النفسي والعصبي. اخرج الامام مسلم في صحيحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة. فأرض المحشر. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام. 70,000 زمام يعني 70,000 حبل. الزمام اللي هو الحبل. ده هذه حبال الهي. خير بقى وايه المهم. لها 70,000 زمام. لكل زمام 70,000 ملك يدرونها. يجيبها عملية عرض بس. عملية عرض. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. في صورة كهف. جيء بجهنم وجيء يومئذ بصورة الفجر. وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. لسه جاي يقول. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. جيء بجهنم. اخرج البخاري اخرج الامام مسلم من حديث المقداد بن عمرو بن الاسود رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبدأ يجرب الشمس. قال تدنى الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة. تخيل العدد. العدد. الكم. جهنم. وبعد ذلك تدنى الشمس. تدنى الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة. حتى يكون بينها وبين رؤوس الخلائق كمقدار نيل. قال بعض الصحابة لا ادري والله. سيدنا عبد الله بن عمرو يقول لا ادري والله. ايقصد بالميل مسافة الارض? ام يقصد بالميل ما تكتحل به العين? اللي هو الجبل اللي زوجتك بتكحل به. ام يقصد بالميل? احنا هنفترض ان هو الميل هو مسافة الارض. احنا يعني خليها شوية. هنفترض انه الميل اللي هو مسافة الارض اللي هو الميل. مسافته كيلو كيلو. حوالي كيلو وتلتمية وخمسين كيلو كيلو. نفترض ان يحسب المسافة دي. تخيل من ثلاثة اربع خطط لما كنا بنخطب عن طلوع الشمس من مغربها قلت لك ان حرارة سطح الشمس 10,000,000 درجة. حرارة باطن الشمس حرارة النواة 25,000,000 درجة. متخيل هذا الامر? لو نوة الحرارة التي مرت منذ بضعة ايام بلغت القلوب منها الحناجر. بلغت القلوب منها الحناجر. انا عندك تتخيل هذا المشهد. لو واحد كان طفى المراوح دي يقينا بضع دقائق الناس هتاخد تصور. حاليا لو المراوح دي طفت بعد شويه بعض الناس هياخد نفسه يبني. تخيل نحن يا إخوة في غمرة، نحن في غفلة، نحن بحاجة إلى أن نعيد النظر في علاقاتنا مع الله عز وجل. تدنو الشمس من الخلائق يوم القيامة حتى ما يكون بينها وبين رؤوس الخلق إلا قلة مقدار نيل، ويؤخذ الناس في عرقهم على قدر أعمالهم. فمن الناس من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يكون عرقه إلى حقويه، ومنهم من يكون عرقه إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق بالجامع. مش عرق اللي احنا بنعرفه ده، لا ده عرق يعني واقف في ميه، مثال ده ميه اللي انت واقف فيها مش عرقان، ما اللي انت واقف فيه ميه. ومنهم من يلجمه العرق بالجامع، وأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، يعني واقف منزل جاضر تفتح بوك من العرق. الأمر شديد، الخلائق تتمنى أن يقضى بينها ولو إلى جهنم. في الموضوع عظيم ينطلق ولو إلى جهنم. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث حنطوه بمعنى عشان وقفنا طبعا، قال صلى الله عليه وسلم: يجمع الخلق يوم القيامة في صعيد واحد، فيسمعهم الصوت ويشملهم البصر. يعني لو واحد جاء وقت متخيل مساحة اللي فيها صوت واحد يسمعه ونظرة واحدة تشمله، فيبلغ بهم الكرب والغم مبلغا شديدا، فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا نأتي أنبياء الله فيشفعون لنا؟ فينصرفون إلى آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولقد أمرت بعدم الأكل من الشجرة فعصيت ربي، نفسي نفسي اذهبوا إلى طيري، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح ويقولون: يا نوح، أنت أول أنبياء الله، سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول نوح: إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ولم يغضب بعده مثله، وكانت لي دعوة دعوت بها على قومي. أنا كان لي دعوة دعت بها على قومي: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. خلصت كده، تخيل اللي كان لي على ربنا دعوة ودعت بيها: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم ويقولون: يا إبراهيم، أنت خليل الرحمن عز وجل، أنت نبي الله وخليله، ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول إبراهيم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولم يغضب بعده مثله، ولقد كذبت ثلاث كذبات. ثلاث كذبات اللي هي قال جل وعلا كبيرهم هذا على كفر، على كفر، غضب اليوم غضبا لم يرضى قبله مثله ولم يرضى بعده مثله. ولقد قتلت نفسا لم أمر بقتلها. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إلى عيسى عليه السلام فيقولون: يا عيسى أنت نبي الله، خلقك الله ونفخ فيك من روحه ونفخ فيك من روحه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولم يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنب عليه السلام، ولم يذكر له ذنب. ثم يقول: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد. فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد أنت خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنت أفضل خلق الله أجمعين، ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها. ثم انطلق فأخر تحت العرش ساجدا، ويفتح الله علي بمجامع الثناء والدعاء لم يفتح بها على أحد قبلي، فيقول لي: يا محمد ارفع رأسك وسل صعبة واشفع تشفع. يا محمد يا محمد ارفع رأسك وسل صعبة واشفع تشفع يا محمد. فيقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي أمتي أمتي، يا إلهي يا إلهي على هذه الأمة، يا إلهي على هذه الأمة التي يذوب قلب نبيها كبدا وألما وحسرة عليها، يا إلهي على أمة هي خير أمة أخرجت من النار. أمتي أمتي. عند الإمام ابن ماجة، عند الإمام ابن ماجة في سننه وصححه الألباني، في غير رواية البخاري ومسلم، لحد كده ده كله رواه البخاري ومسلم، في غير رواية البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: فأرفع رأسي فأقول: يا رب أسألك أن تشفعني في الخلائق فتقضي بينهما، فتقضي بينهما. فيقول الله عز وجل: إني آت لأقضي بينكما. يقول صلى الله عليه وسلم: فأرجع من تحت العرش، فأرجع فأقف بين الناس، وفي وقت ثاني صلى الله عليه وسلم فأقف بين الناس، ثم تتنزل الملائكة فتقف صفوفا حول الخلاء. تبدأ الملائكة تنزل صفوف، يعملوا صفوف حوالين الخلاء، ثم يتنزل حملة العرش. الملائكة لما حملة العرش يتنزلون فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الذي كتب الموت على الخلائق وهو الملك الحي الذي لا يموت. منذ أن خلقتكم إلى يومكم هذا. ألا تسمعوا؟ ألا تسمعوا؟ فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليه. القضية محسوبة. لما عرض كل القضية أعمالك وصحفك. فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كل واحد هياخد كتاب مكتوب فيه كل صغيرة وكبيرة. كل والله يا إخوة غمزة العين، قائد حفظ الغم الضغيمة سيكتب في الصحف. سيكتب في الصحف. ألا من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم ينادى على الصلاة. أول من ينادى عليه يوم القيامة آدم عليه السلام. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول: أخرج بعض النار. أخرج بعض النار. فيقول: وما بعض النار يا رب؟ فيقول: من كل 1999. فذاك حين يشيب الصغير، وحين تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اشتد الامر على الصحابة. قالوا: يا رسول الله، اينا ذلك الواحد؟ قال: ابشروا، فان من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم 1. ثم قال: والذي نفسي بيده، اني لأرجو ان تكونوا ربع اهل الجنة. فاستبشر الصحابة وكبروا. فقال: والذي نفسي، انظر الى كرامة الأمة، وانظر الى قيمة الأمة وقدر الأمة. والذي نفسي بيده، اني لأرجو ان تكونوا ثلث اهل الجنة. فاستبشر الصحابة وكبروا. فقال: والذي نفسي بيده، اني لأرجو ان تكونوا شطر اهل الجنة. خلي بالك، انت جاب لك 69 أمة. الأمة محمد دي رقم 70. أما يبقى نصف الجنة من الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. هذه الأمة المحمدية. ثم ينادى على نوح عليه السلام. الحديث عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري. ينادى على نوح عليه السلام فيقال: يا نوح. فيقول: لبيك ولبيك وسعديك. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول الله عز وجل لقوم نوح: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. ما جاءنا. الواحد يستغرب والله إيه؟ في الموقف ده بعد 950 سنة، بعد 1000 سنة إلى 50 عام، بعد ردودهم عليك: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. أنؤمن لك وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وعلى الرغم من ذلك يقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول الله عز وجل: يا نوح، من يشهد لك؟ فيقول: يا رب، محمدا وامته. فتسأل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال لهم: هل بلغ إلى كرامة الأمة؟ فيقال لهم: هل بلغ نوح؟ فيقولون: نعم، بلغ نوح رسالة ربه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. النبي رحمه الله فيقال لهم وما علمكم الأمة المحمدية فيقال لهم وما علمكم أن نوحا قد بلغ قومه فيقولون أخبرنا نبينا بذلك فآمنا به وصدقنا أن الله قد بعث أنبياء ورسلا فبلغوا الدعوة إلى أقوامكم. هذه مكروهة. ثم ينادي الله عز وجل على عيسى عليه السلام وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنة مش كذب مش تدبير والله يسوى قضايا الأمر في منتهى الصعوبة ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ثم يجمع الأنبياء ويسألون جميعا الآية في سورة الأعراف فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين الأنبياء سيسألون في سورة المائدة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم عملت إيه فيقولون سبحانك لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ما المخرج؟ ما المخرج في هذا اليوم العظيم؟ هذا ما سنذكره بعد جلسة الاستغفار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد في وسط هذا المشهد العظيم هيبقى في ناس يا إخوة بعيد عن القصة دي ناس بني آدمين مننا بشر يقولون في ظل عرش الرحمن تبارك وتعالى وفي هذه الأحوال أخرج البخاري ومسلم في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل يا ظل شوف مش واحد جابين لي بقى يقول يا شيخ انت زودت عندك اكثر من انا زودتش ده دين ايمان هذا دين ايمان اللي عاوز يريح نفسه ويريح اعصابه انا هديك السكه هقول لك السكه واللي مش عارف يعمل هو حر واحنا احنا نبتدي ان احنا نقمص الناس بس دي عقيده عقيدة والجهل بها قد يكون كبيرا من الكبائر. انت لابد تبقى عارف اليوم ده شكله ايه. فكده النبي برضه ما سمعش كده. اعطاك المخرج وقال لك السكة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. اولهم امام عادل اللي هو الحاكم. اي حاكم يعني في رعيته ويتقي الله في رعيته فهو في ظل عرش الرحمن يوم القيامة إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل ذكر الله سكه منهم. دي فكره الحاكم وخد اي سكه. ليه اكثر من مره؟ والمخارج هي بسيطه. والحديث لان معظم الناس سالوا في الموضوع ده. بعض الاخوات بتذهب بكل جلس سبعه الظلوم وكلهم رجال. اطلق لفظ الرجال تغليبا. لفظ الرجال هنا اطلق تغليبا يشمل الرجل والمراه. فامراه قلبها معلق بالصلاه، وامراه بكت من خشيه الله، وامراه عفيفه اجبرت على الزنا فابت، وامراه تصدقت بصدقه، وامراه احبت اختا لها في الله. ما المانع ان تكون ضمن هؤلاء؟ اخرج الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال الله قال رسول الله يقول الله عز وجل يوم القيامه اين المتحابون بجلالي. خلي بالك الناس الاخوه والناس المتدينه النهارده مسار سخريه في المجتمع. الدراويش راحوا والدراويش دول، الدراويش دول يوم القيامه انت هتعرف خطرهم. الدراويش دول يوم القيامه انت هتعرف خطرهم وهتعرف منزلتهم. حينما يولد في ارض المحشر ويقال اين المتحابون بجلالي؟ اين المتحابون بجلالي؟ اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. اليوم اسال الله ان يجعلنا جميعا منهم. اسال الله عز وجل ان يكون حبنا لبعضنا وان يكون اجتماعنا هنا محبه في الله تبارك وتعالى. اين المتحابون بجلالي؟ اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. اخر حديث اخرج الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي اليسر رضي الله عنه. حديث سيدنا جابر الطويل قصه ابو اليسر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من انفر معسرا من انفر معسرا او وضع عنه اظله الله في ظله. من انفر معسرا، واحد ليك عنده 1000 جنيه ليك عنده 1500 جنيه ومعاك 30 في الشهر، وجيت 30 في الشهر الراجل مش قادر يسدد. انت عارف انه مش قادر يسدد، انت عارف انه مش كذاب، انت عارف انه ما بيصرفش. لكن هو عارف مش قادر يسدد. وجابك قلت له يا عم خلاص الله يكرمك مش مشكله الشهر الجاي، الشهر اللي بعده. انت عارف الكلمتين دول؟ جزاهم الوقوف في ظل عرش الله يوم لا ظل الا ظله. الكلمتين دول. قلوش بقى السلف سلف والرد صار وهو انا جزاتي. وانا حرمت وانتوا علمتوا الواحد والواحد ما بيتغطاش والعالم بفلوس فلوس يوم تحت. هذا خلق، هذا دين. من انظر معسرا او وضع عنه ليك عنده 3 أو 4000 جنيه والراجل السجن حصل له مصيبه وبعدين كان بينموله جابوا لك 2000 وفاضل لك 2000 قلت لهم خلاص يا جماعه ما فيش مشكله 2000 تانيين الله يسلمك وربنا يوسع عليك. بمعنى او وضع عنه اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. ايه يعني العرش؟ هياخد ايه ولا ايه العرش؟ العرش سبحان الله العظيم. الارض التي نحن عليها نحن عليها دي خلي بالك انا قلت لك قبل كده ان الشمس اكثر من الارض او اكبر من الارض 1,300,000 مره. الشمس انت شايفها دي اكبر من الارض 1,300,000 مره وتخر تحت العرش ساجده لله عز وجل. تخيل المشهد. سيدك النبي يقول ما الارض ما الارض في السماء الدنيا الا كحلقه القيت في فلاه. الارض دي في السماء الدنيا زي دبله انت رميتها في الصحراء. تخيل ما الارض في السماء الدنيا الا كحلقه القيت في فلاه. وما السماء الدنيا في الثانيه الا كحلقه القيت في فلاه. وما الثانيه في الثالثه الا كحلقه القيت في فلاه. تخيل وما الثالثة في الرابعة إلا كحلقة ألقيت في فلاح، وما الرابعة في الخامسة إلا كحلقة ألقيت في فلاح، وما الخامسة في السادسة إلا كحلقة، وما السادسة في السابعة، وما السابعة في العرش، السماء السبعة بعد كل في العرش كحلقة ألقيت في فلاح، وما العرش في كرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاح. بعد ذلك يبدأ مشهد الحساب. كيف يكون الحساب؟ وكيف سيدار الحساب؟ وكيف سيحاسب الخلق؟ ها؟ هذا ما سنتحدث عنه في الجمعة القادمة إن شاء الله إذا قدر الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أسأل الله عز وجل أن يبيض وجوهنا، أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم ينمي كتابنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم اجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والقليمة من كل بر، اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك رايتي الحق والدين، ودمر الشرك والمشركين، اللهم اغفر للفقيدة وارحمها، اللهم عافها واعف عنها، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم حرم بدنها على النار، اللهم إن كانت محسنة فاجزها في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها، فاستغفروا ما أقول لكم وقوموا بأمر إلى الله، إن الله مسر بالعبادة وأقيموا الصلاة.